الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلنا إلى قوله واستحسن التوكيد. واستحسن التوكيد إن لوحت له بخبر كسائر في المنزلة، كسائل في المنزلة. واستحسن التوكيد إن لوحت له بخبر كسائل في المنزلة، يعني أن المتكلم إذا أتى بما يلوح أي يشير للخبر حينئذ تستشرف نفس السامع إلى الخبر، فيحسن أن يلقى الخبر إليه مؤكدا، وذلك نحو قول الله تعالى: ولا تخاطبني في الذين ظلموا. هذا الكلام فيه تلويح إلى خبر عظيم في شأن الذين ظلموا، تستشرف النفس إلى إدراك ذلك الخبر، فلذلك أكد بقوله: إنهم مغرقون. إذا قدم الإنسان بين يدي الخبر ما يشير إلى الخبر ويلوح به، استشرفت نفس الإنسان إليه فكانت كالسائل، كأنها تسأل، فيستحسن أن يلقى الكلام لها مؤكدا. ولهذا يأتي الخبر بعد الأوامر والنواهي مؤكدا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء. الأوامر والنواهي عندما تلقى إلى الإنسان تستشرف نفسه لأن يعرف ما وراءها، ما الباعث على هذه الأوامر وعلى هذه النواهي، فيكون كأنه سائل بمنزلة السائل، ينزل منزلة السائل، فيلقى الكلام له حينئذ مؤكدا. استحسن التوكيد إن لوحت له بخبر كسائر في المنزل. وألحقوا أمارة الإنكار به كعكسه لنكتة لم تشتبه، يعني أن الإنسان إذا كان غير منكر لكن تظهر عليه أمارات الإنكار ينزل منزلة المنكر، فقد لا ينكر نطقا ولكن تظهر عليه أمارات الإنكار فيؤكد له. جاء شقيق عارضا رمحه، إن بني عمك فيهم رمح. مجيئه واضعا رمحه على العرض من غير تهجئ لقتال ولا حرب قرينة دالة على أنه ينكر أن لديهم سلاحا أو أن لهم قدرة على القتال، فعوملت القرينة معاملة الإنكار اللفظي، فأكد له وقيل له: إن بني عمك فيهم رمح. كعكسه، يعني أنه قد يترك التأكيد للمنكر، وذلك لنكتة وهي تنبيهه على أن هذا الذي أنكره واضح لا يحتاج إلى تأكيد، كقولك لمن ينكر الإسلام: الإسلام حق. تلقي إليه الكلام خاليا عن المؤكدات لأنك تريد أن تقول له: إن هذا الذي ينكره قد قام عليه من الدلائل والبراهين ما لا يحتاج إلى ذكره، فهو بمنزلة من ينكر الأمر البديهي فلا ينبغي أن يؤكد له. ثم ذكر جملة من المؤكدات، قال: بقسم، يؤكد بالقسم وهو أعظم المؤكدات، ويؤكد بقد إنها تقتضي تأكيد الفعل أيضا كذلك، ويؤكد بإن وأن بفتح الهمزة وكسرها، ويؤكد بلام الابتداء وهي اللام الداخلة في خبر إن ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون ربنا قسم إن المكسورة لمرسلون اللام لام الابتداء ويؤكد بنون التوكيد ليسجنن وليكونا من الصاغرين واسم يعني يؤكد بجملة باسمية الجملة بكون الجملة جملة اسمية في مقام العدول عن الفعلية لأن الجملة الاسمية تدل على الثبوت والدوام كقولك زيد قائم لمن يتوقع قيام زيد من يتوقع قيام زيد بدل أن تقول له قام زيد تقول له زيد قائم لأن التعبير بالجملة الاسمية يقتضي الديمومة والاستمرار فهو آكد من التعبير بالجملة الفعلية المفيدة للتجدد والنفي كالإثبات في ذا الباب يجري على ثلاثة الأرقاب يعني أن النفي أيضا مثل الإثبات في التأكيد فيجري على ثلاثة الأبواب الأبواب الثلاثة التي تقدمت أي باب الابتدائي والطلبي والإنكاري فيقال لخالي الذهن مثلا ما زيد قائما فإن كان مترددا أو سائلا قيل له ما زيد بقائم بزيادة الباء في الخبر للتأكيد فإن كان منكرا قيل له والله ما زيد بقائم فتطابق المقامات بحسب أدوات النفي الواقعة في التوكيد على ما ذكر ثم ذكر الأدوات التي تقع في النفي وهي إن الزائدة نحو ما إن قام زيد زيادة إن بعد ما فيها توكيد وكذلك كان إذا زيدت كان بعد ما النافية ما كان زيد قائما أو ما كان يفعل كذا فزيادة كان فيها توكيد أيضا كذلك وكذلك لام الجحود وهي اللام الواقعة بعد كون منفي بعد فعل كان المنفي لم يكن الله ليغفر لهم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه ليذر هذه اللام تسمى لام الجحود وتعطي الكلام توكيدا وكذلك زيادة الباء بالخبر أليس الله بكاف عبده بكاف فزيادة الباء في خبر ليس أو في خبر ما أو في خبر كان المنفية كل ذلك يعطي الكلام توكيدا كما جليس الفاسقين بالأمين مثل ذلك لزيادة الباء لأجل التوكيد نعم إيه نعم اليمين هو عموم المؤكدات يأتي في الإثبات وفي النفي يقال في النفي والله لقد قام زيد لقد قام زيد وفي يقال في الإثبات والله لقد قام زيد وفي النفي والله ما زيد بقائم مثلا نحو ذلك اليمين هو أعظم المؤكدات ولذلك كثر القسم في القرآن المكي لأنه يخاطب المشركين وهم منكرون والشمس والضحى والليل إلى غير ذلك من الأقسام الكثيرة بينما القرآن المدني في أغلبه يخاطب المسلمين المؤمنين فلذلك الأقسام فيه قليلة وهذه هي البلاغة البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال عندما تخاطب المنكرين تخاطبهم بما يناسب الخطاب إليهم عندما تخاطب غير المنكرين تخاطبهم بما يناسب أيضا أن يخاطبوا به فصل في الإسناد العقلي قال ولحقيقة مجاز وردا للعقل منسوبين أما المبتدا إسناد فعل أو مضاهه إلى صاحبه كفاز من تبتل. هذا فصل في أحوال فصل من الفصول المعقودة في أحوال الإسناد الخبري، وسيتحدث فيه المؤلف عن الحقيقة والمجاز العقليين، عن الحقيقة العقلية والمجاز العقلي. وقدمه هنا في باب المعاني في باب أحوال الإسناد الخبري لأنه من أحوال الإسناد، وتبع في ذلك أصله التلخيص، وبعض البلاغيين يجعله في باب البيان لأن مسائل المجاز سواء كان مجازا عقليا أو لغويا الأنسب لها هو علم البيان لا علم المعاني، ولكن هو تبع أصله صاحب التلخيص ذكرها هنا باعتبار أن الحقيقة والمجاز العقليين من مباحث أحوال الإسناد. قال ولحقيقة مجاز وردا للعقل منسوبين، يعني أن الإسناد العقلي ينقسم إلى حقيقة عقلية ومجاز عقلي، ولم يأتي بأداة حصر لوجود الواسطة وهي ما إذا كان المبتدأ والخبر مثلا ليست فيهما شائبة الفعلية فإنه حينئذ لا يوصف بكونه حقيقة عقلية ولا بكونه مجازا عقليا كما إذا قلت هذا زيد. فالإسناد العقلي ينقسم إلى حقيقة عقلية ومجاز عقلي. أما المبتدأ أي الأول في الذكر وهو الحقيقة العقلية أي التي حكم بها العقل لا الوضع، فهي أن يسند الفعل أو مضاهيه أي مشابه الفعل في الدلالة على الحدث كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل إلى صاحبه أي من هو له عند المتكلم فيما يظهر من حاله للسامع. إذا أسند الكلام فيما هو له عند المتكلم فيما يظهر للسامع فهذا حقيقة عقلية كما إذا قلت جاء زيد وكان هذا هو اعتقاد، هذا حقيقة عقلية لأنك أسندت الفعل إلى من هو له عند المتكلم فيما يظهر للسامع. وهذا كالفاعل فيما بني له والمفعول فيما بني له، نحو فاز من تبتل، تبتل الانقطاع للعبادة، فاز أي أفلح من تبتل، فأنت أسندت الفوز هنا إلى المتبتل أي المنقطع للعبادة، وهذا الكلام مسند الفعل هنا أسند إلى من هو له حقيقة فهذا حقيقة عقلية. وكالمفعول فيما بني للمفعول أيضا كقولك أكرم عمرو هذا أيضا حقيقة عقلية. أقسامه من حيث الاعتقاد وواقع أربعة تفاد، يعني أن القسم الأول الذي هو الحقيقة العقلية لها أربعة أقسام من حيث الاعتقاد والواقع، لأنها إما أن تطابق الواقع والاعتقاد معا أو أن تخالفهما أو أن تطابق الواقع دون الاعتقاد أو العكس. فالمطابق للواقع والاعتقاد كقول المؤمن أنزل الله المطر، هذا إذا قاله المؤمن كان حقيقة عقلية لأنه أسند الفعل إلى من هو له في نفس الأمر عند المتكلم، وهذا الإسناد مطابق للواقع لأن الله تعالى هو المنزل، وهو أيضا مطابق لاعتقاد من تكلم به فهذا مطابق للواقع والاعتقاد معا. ومثال المطابق للاعتقاد فقط دون الواقع قول المشركين وما يهلكنا إلا الدهر، هذا الكلام مطابق لاعتقادهم ولكنه ليس مطابقا للواقع. وما يهلكنا إلا الدهر، هذا مطابق لاعتقاد المشركين وليس مطابقا للواقع. ومثال المطابق للاعتقاد دون الواقع قول المنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم: نشهد إنك لرسول الله. فهذا الذي قالوه مطابق للواقع، فالنبي صلى الله عليه وسلم رسول الله. قولهم له إنك لرسول الله مطابق للواقع، إنك لرسول الله هذا مطابق للواقع، ولكن هذا هو مطابق لاعتقادهم هم، لا ليس مطابقا لاعتقادهم. إذن فله الكلام هنا أسند إلى من هو له حقيقة، فهو حقيقة عقلية وهي مطابقة للواقع ولكنها ليست مطابقة لاعتقاد هؤلاء. ومثال المخالف لهما معا الكذب المتعمد كقول القائل: جاء زيد وهو يعلم أنه لم يجي. فهذا ليس مطابقا للواقع ولا للاعتقاد، لأنه تعمد الكذب فهو مخالف لاعتقاده وهو أيضا مخالف للواقع. والثاني، أي القسم الثاني الذي هو المجاز العقلي، هو أن يسند الفعل أو شبه الفعل كالمصدر والصفة إلى الملابس، أي ما يلابسه الفاعل. والفاعل له ملابسات كثيرة، يلابس الفاعل لوقوعه منه، أقصد الفعل له ملابسات كثيرة، يلابس الفاعل لوقوعه منه، ويلابس المفعول لوقوعه عليه، ويلابس المصدر لأنه جزء مدلوله، فالفعل حدث وزمان، ويلابس الظرف لأنه يقع فيه زمانا كان أو مكانا، ويلابس السبب. فإن أسند إلى شيء من هذه الملابسات، من هذه الملابسات لأجل الملابسة، فإنه حينئذ يكون مجازا عقليا وليس حقيقة عقلية. قال: والثاني أن يسند للملابس ليس له، أي للملابس يبنى، أي ليس مبنيا لذلك الذي لابسه، كما إذا بني للفاعل وأسند للمفعول أو العكس، كثوب لابس. ثوب لابس هذا في الحقيقة للمفعول، لأن المعنى ثوب ملبوس، ولكنه بني للفاعل فقيل لابس. وكقوله تعالى: في عيشة راضية، أي مرضية، لأن الرضا ليس وصفا للعيشة، وإنما هو وصف لصاحبها، صاحبها هو الذي يرضاها، في عيشة راضية أي مرضية. ويلابس المصدر كقول أبي فراس: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. الجد مصدر، والجد في الحقيقة ليس هو الذي يجد، ولكن الجد له ملابسة للفعل لكون المصدر جزءا من مدلول الفعل، فأسند الفعل هنا إلى من ليس له في الحقيقة، أسند إلى المصدر جد جدهم، وذلك للملابسة بينهم وبينه. وكإسناده إلى المكان لملابسة الظرفية نحو تجري من تحتها الأنهار. النهر في كلام العربي هو الشق والحفرة التي تكون فيها الماء، فالنهر ليس هو الماء، فالماء هو الذي يجري في النهر. النهر أرض والأرض لا تتحرك، فتجري من تحت، أي قولهم نهر جار أي يجري فيه الماء، فالنهر في الحقيقة لا يجري لأنه مكان والمكان لا يجري، ولكن معنى أن الماء جرى فيه، فأسند الفعل إلى من ليس له في الحقيقة لملابسته للفعل لكونه مكانا له، وكقولهم نهاره صائم ونحو ذلك، فأسند الصيام إلى النهار لملابسة الظرفية مع الفعل. وكقولك بنى الأمير المدينة، الأمير لا يبني، البناء فعل العمال، العمال هم الذين يباشرون البناء. فبنى الأمير، هذا مجاز، أنت أسندت الفعل، هو لم يضع لبنة واحدة. عندما تقول بنى الأمير المدينة، هل هو الذي وضع اللبن والحديد؟ لا، هنا أسندت الفعل إلى السبب لملابسته، لأن الأمير هو السبب في البناء. كما إذا قلت بنيت مسجد وأنت تقصد أنك تبرعت بمبلغ، أنت لم تبني المسجد. البناء في الحقيقة هو فعل العمال الذين يضعون اللبن ويخيطونه ويأتون بالحديد وبأدوات البناء. فهذا مجاز عقلي، مجاز عقلي، لأنك أسندت الفعل إلى من ليس له في الحقيقة ولكن لملابسة، لأن السبب قد ينزل منزلة المسبب. أقسامه بحسب النوعين، يعني أن أقسام المجاز العقلي بحسب أقسام الإسناد العقلي، أقصد أقسام الإسناد العقلي بحسب النوعين، أي الحقيقة والمجاز اللغويين، في جزئيه أي في طرفي الإسناد وهما المسند والمسند إليه، أربعة بلا تكلف، لأنهما إما أن يكونا حقيقتين معا كقولك أنبت الربيع البقل، أنبت الربيع البقل هذا مجاز عقلي، لأن المنبت في الحقيقة هو الله، ولكن طرفاه حقيقتان لغويتان، فأنت استعملت الربيع الذي هو المطر في معناه الحقيقي، واستعملت البقل في معناه الحقيقي، فطرفاه كلاهما حقيقة لغوية. وقد يكونان مجازين كأحيا الأرض شباب الزمان، أحيا الأرض تقصد بالحياة الخضرة التي تقع في عند نزول المطر، وتقصد بقولك شباب الزمان التعبير عن المطر مجازا، فهنا الطرفان معا كلاهما مجاز لغوي، وقد يكون أحدهما مجازا لغويا والآخر حقيقة لغوية، نحو أنبت البقل شباب الزمان، والعكس كأحيا الأرض الربيع. ثم قال ووجبت قرينة لفظية أو معنوية وإن عادية، يعني أنه في المجاز العقلي ككل المجازات لا بد من قرينة تدل على المراد، وهذه القرينة إما أن تكون لفظية، وذلك كقول أبي النجم العجلي قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم علي ذنبا كله لم أصنع، لأن رأت رأسي كرأس الأصلع ميز عنه كنز عن كنزعي جذب الليالي أبطئي أو أسرعي أفناه قيل الله للشمس طلعي حتى إذا وراك أفق فارجعي. فقوله قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعي، لأن رأت رأسي كرأس الأصلع ميز عنه كنز عن كنزعي جذب الليالي، إسناد الفعل إلى جذب الليالي مع أنها ليست هي الفاعل في الحقيقة مجاز. والقرينة على هذا المجاز قرينة لفظية، لأننا سنعرف أنه موحد عندما قال أفناه قيل الله للشمس طلعي، عندما قال أفناه قيل الله للشمس طلعي علمنا أنه موحد، وأن قوله ميز عنه كنز عن كنز جذب الليالي مجاز، لأنه لا يقصد أن هذا هو الحقيقة، بدليل أنه يسند الفعل إلى الفاعل الحقيقي، وهو قوله أفناه قيل الله للشمس طلعي، إذن هذه قرينة لفظية. كما إذا قلت أشابت رأسي الأيام والله يفعل ما يشاء، فقولك الله ما يفعل ما يشاء يدل على أن قولك أشابت رأسي الأيام مجاز، وأنك لم تقصد، لأن قولك الله يفعل ما يشاء توحيد، فهذه قرينة تدل على أن الأول مجاز ولم تقصد به الحقيقة، مفهوم. وقد تكون القرينة معنوية أو عادية، معنوية بأن تكون عقلية، كما إذا قلت محبتك جاءت بي إليك، هذا مجاز عقلي، لأن فيه إسناد المجيء إلى المحبة. ومعلوم أن المحبة أمر معنوي، وأن استحالة أن قيام المجيء بالمحبة مستحيل. المحبة لا يمكن أن تأتي بالإنسان لأنها أمر معنوي لا وجود له في الخارج، فلا يمكن أن تحمل شخصا. فهذه قرينة معنوية، وقد تكون قرينة عادية أي معروفة بالعادة، كما إذا قلت هزم الأمير الجيش الفلاني، هذا مجاز، المعنى هزم جند الأمير الجيش، لأن العادة تمنع من أن يهزم شخص واحد جيشا، هذا مستحيل عادة، جيش عظيم يهزمه شخص واحد هذا العادة تمنعه، قد يقع، العقل لا يمنعه، العقل لا يمنعه. وقد رمى المشركون البراء بن مالك رضي الله تعالى عنه بالمنجنيق في اليمامة فلم يزل يقاتل حتى فتح باب حصن اليمامة رضي الله تعالى عنه. ولكن العادة تمنع أن يغلب الإنسان الواحد الجيش العظيم، فقولك هزم الأمير الجيش هنا قرينة عادية،